نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكي لا يعني نطيل أوجز الموضوع في نقطتين. الأولى أنه تعودتم مني أن أقوم بوضع يعني أوديو أتحدث فيه عن كشف مؤامرة إبليسية معينة، ثم نضع الرقية التي نستهدف بها هذه المؤامرة بإذن الله عز وجل. فهذه المرة يعني الله الذي قدر أول شيء، الله عز وجل الذي قدر، ثم أنا برمجت أن هذه المؤامرة التي لا يعرفها بشر إلا من قدر الله له عز وجل أن يعرفها. فهذه مؤامرة كبيرة جدا من إبليس رجيم طريد على البشرية جمعاء، يعني ليس على المسلمين والزهريين والموحدين وكذا، لا على البشرية كلها. فأردت أن تكون في رقية يعني في رقية مباشرة حتى الذي سترقي وحتى الشياطين في الجسم لا يعرفون موضوع الرقية التي كنت سأرقيه. فكان أن أضع هذه المؤامرة وأكشفها وأفضحها في جلسة الرقية، يعني هذه الرقية بإذن الله جلسة رقية وفي نفس الوقت هي فضح لهذه المؤامرة ولهؤلاء الملاعين. وبإذن الله عز وجل يعني غدا سنقوم بوضع الرقية التي تستهدف هذا الأمر. هذه رقية بإذن الله وفيها خير كثير، لكن يعني سأضع رقية يعني في هذا الموضوع بالضبط ولن أتحدث عنه لأنكم ستسمعونه في الرقية بإذن الله عز وجل وستفهمون كل شيء بإذن الله عز وجل. يعني رقية وفي نفس الوقت هي كشف وفضح، يعني هذه طريقة أخرى، ليس كما اعتدتم أن نقوم بوضع أوديو وأتحدث فيه، لا، ستكون فيها خير حتى لطلاب العلم، يعني من منتشرين في يعني العالم كله الذين يتابعوننا والذين نوافيهم بكل جديد وكذا أشياء، وكذلك للمبتلين. وأقول أن هذه المؤامرة كشفها وفضحها يعني يفرح بها كل من يعني تأذى كثيرا من إبليس رجيم طريد ومن الملاعين ومن الأصحار التي لا تنفذ، يعرف قيمتها يعني أولي العلم الذين هم طلاب العلم الذين يعني الحمد لله هم يمشوا يعني على الطريق إن شاء الله الصحيح، ونمدهم بكل ما من به الله علينا عز وجل، وهم يعني يحاولون أن يكونوا على أن يكملوا هذا الدرب الذي بدأناه. وبتوفيق الله عز وجل لن نطيل أكثر من هذا، نتوكل على الله عز وجل والحمد لله رب العالمين. نعوذ بعزة الله وعظمته وبعزة الله وقدرتها وبعزة الله وسلطانها من شر إبليس رجيم طريد العين ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض وما يذرأ فيها ومن شر ما خلق وذرأ ومن شر كل شر رب آخذ بناصيتها. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم اللهم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الأفو الروح مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور العليم بالمكيدة الماكرة والمؤامرة الإبليسية في أجسام العباد العليم بالمكيدة الماكرة والمؤامرة الإبليسية في أجسام العباد وكل الجنس البشري من إبليس رجيم طريد العين عليم خبير بهذه المؤامرة الماكرة عليم خبير بهذه المؤامرة الإبليسية التي يستهدف بها إبليس رجيم طريد العين كل العباد وكل الجنس البشري عليم عليم خبير بخبي خزانات الأسحار التي صنعها العين بيده النجسة وتزلها بجانب الشريان في بداية عظم الفخضة على الجهة اليسرى يانيب عليم خبير بخزان الأسحار التي صنعها العين بيده النجسة وتزلها بجانب الشريان في بداية عظم الفخض على الجهة اليسرى عليم كبير بخزان الأسحار هذا الذي تتدفق منه كل أنواع الأسحار إلى الكولون من الجهة اليسرى وإلى كامل الجسم عليم خبير بخزان الأسحار التي تتدفق منها كل أنواع الأسحار إلى الكولون من الجهة اليسرى وإلى كامل الجسم عليم خبير بخزان الأسحار هذا الذي تتدفق منه الأسحار كلما نقصت نسبتها في الجسم عليم خبير بكل خزان إبليسي للأسحار موجود في كل عبد وكل أمة يا عظيم عليم تحصي كل الخزانات خزانات الأسحار الإبليسية التي ثبتها العين طريد رجيم بجانب الشريان في بداية عظم الفخذ على الجهة اليسرى عليم كبير بهذه الخزانات التي تتدفق منها كل أنواع الأسحار إلى الكولون من الجهة اليسرى وإلى كامل الجسم عليم خبير بخزان الأسحار هذا الذي تتدفق منه الأسحار كلما نقصت نسبتها في الجسم عليم خبير بخزان الأسحار الإبليسي الذي تتدفق منه أسحار التمريض الذي تتدفق منها أسحار التمريض الذي تتدفق منها كل أنواع الأسحار وأسحار التمريض وما ينتج منه من أمراض الكولون العصبية وما ينتج منه من أمراض الكولون العصبية وما ينتج منه من أمراض الكولون العصبية وعرق النساء وعرق النساء وعرق النساء وأمراض الكبد وأمراض الكبد وأمراض الكبد وأمراض المرارة وأمراض المرارة وأمراض عنق الرحم وما يصيب عنق الرحم وما يصيب عنق الرحم وما يصيب الأرحام وما يطيب الأرحام وكل التكيسات في الجسم وكل أنواع السرطانات وكل أنواع الأمراض والأورام الخبيثة. اللهم أنت العليم بهذا الخزان الإبليسي المثبت في جانب الشريان في بداية عظم الفخذ على الجهة اليسرى. هذا الخزان اللعين الذي تخرج منه أبحار تحصيها إلا أنت يا علام الغيوب، عليم كبير بخزان الأصحار الإبليسي الذي هو سبب عدم شفاء العباد من الأصحار مهما قاموا بالاستفراغ الأصحار بقدرتك يا عظيم. عليم خبير بخزان الأصحار الإبليسي الشيطاني الذي هو سبب عدم شفاء العباد من الأصحار مهما قاموا باستفراغها بقدرتك يا عظيم. وهذه الخزانات الإبليسية الشيطانية التي صنعها إبليس رجيما طريدا لعينا بيده النجسة، منها تتدفق الأصحار للقولون على الجهة اليسرى، منها تتدفق الأصحار إلى كامل الجسم. عليم كبير بحراس هذه الخزانات اللعينة الإبليسية التي يتركزون هؤلاء الملايين في الرشد اليسرى ويتكتفون في الفخذ الأيسرى. عليم كبير بحراس هذه الخزانات اللعينة التي يتمركزون هؤلاء الملايين الذين يتمركزون في الرشد اليسرى ويتكتفون في الفخذ الأيسرى. عليم كبير بحراس هذا الخزان الإبليسي للأصحار الموجود في أمتك هذه يا عظيم. عليم بحراس هذا المخزن اللعين. عليم كبير بالشياطين المستقرين في الكولون على الجهة اليسرى. عليم كبير بالشياطين المستقرين في الكولون على الجهة اليسرى. عليم كبير بالشياطين المستقرين في الكولون من الجهة اليسرى. اللهم يا عظيم، اللهم يا كبير، اللهم يا عليم يا خبير، يا من دللتنا وكشفت وفضحت هذه المكيدة والمؤامرة الإبليسية التي تسلط بها إبليس رجيما طريد العين في كل أجسام العباد وكل الجنس البشري. اللهم يا عظيم، كما كشفت لنا هذه الخزانات للأصحار الإبليسية المثبتة بجانب الشريان في بداية عظم الفخذ على الجهة اليسرى. خزان الإبليسي للأصحار تخرج منه الأصحار كلما تنقى الجسم من الأصحار، تخرج منه كل أنواع الأصحار تتدفق للكولون تتدفق في كامل الجسم. أصحار أنت أعلم بها وبعددها يا عظيم، أنت الأعلم بها يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تدمر مكر مؤامرة إبليس الرجيم طريد ليلا في خزان الأسحار الذي يستهدف به الجنس البشري. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تدمر مكر مؤامرة إبليس الرجيم طريدا لعين في مخازن الأسحار التي يستهدف بها الجنس البشري. اللهم دمر هذه المؤامرة الإبليسية واقصم ظهر إبليس الرجيم طريدا. اللهم بتوفيقك نعلم يا قدير أنه يا عظيم بتدميرك لهذه المؤامرة الإبليسية في هذه الخزانات خزانات الأسحار التي يستهدف بها الجنس البشري فإن ظهر إبليس رجيما طريدا لينا يقسم بقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تغلق مخازن الأسحار التي صنعها اللعين بيده النجسة ودسها بجانب الشريان في بداية عظم الفخذ على الجهة اليسرى فلا يخرج منها أي سحر إلى الجسم وتحه على ناصيتي إبليس رجيما طريدا ليلا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك أن تغلق مخازن الأسحار التي تتدفق منها كل أنواع الأسحار إلى الكل من الجهة اليسرى وإلى كامل الجسم فلا يخرج من هذه المخازن أي سحر إلى يوم القيامة. اللهم غلقها يا عظيم فلا يخرج منها أي سحر إلى الجسم إلى يوم القيامة وافتحها على ناصيتي إبليس رجيما طريدا لينا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك أن تغلق مخزن الأسحار الإبليسي الذي تتدفق منه أسحار التمريض وما ينتج منه من أمراض الكولون العصبي وعرق النساء وأمراض الكبد والمرارة وعنق الرحم وما يصيب الأرحام وكل التكيف بالجسم وكل أنواع السرطانات وكل أنواع الأورام الخبيثة. اللهم غلق مخزن الأسحار فلا يخرج منه سحرا إلى الجسم إلى يوم القيامة وافتحه الآن على ناصيتي إبليس رجيما طريدا لينا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك أن تغلق مخزن الأسحار الإبليسي الذي هو سبب عدم شفاء عبادك وإلهك من الأسحار مهما طاعوا بالاستخفاء. اللهم اغلق هذا المخزن فلا يخرج منه سحرا إلى الجسم إلى يوم القيامة وافتحه على ناصيتي إبليس رجيما طريدا لينا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك أن تدمر مكر مؤامرة إبليس رجيما طريدا لين في مخازن الأسحار التي تستهدف بها الجنة البشرية. فضحتم بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، فضحتم بإذن الله العلي العظيم. أقول بالله التوفيق قبل أن نكمل بإذن الله عز وجل. يعني أنتم تقومون يعني بحراسة مخزن للأسحار، صح صح صح صح صح صح صح صح صح تقومون بحراسة مخزن للأسحار، هذا مخزن هو من صنع إبليس رجيما طريدا بنفسه الخبيثة. يعني أنا كنت أصفه عند التضرع لله عز وجل، هذا المخزن هو مخزن يقوم بوضع إبليس رجيما طريد في كل البشرية، ليست السلالة الزهرية فقط، وربما هو يزداد بالسلالة الزهرية في تكثيف الأسحار وكذلك الموحدين المسلمين لله عز وجل، ربما أكثر من شعوب أخرى، لكن كل البشرية هو يثبت في منطقة التي ذكرتها في الشريعة. بالنسبة للأطباء يسمون الله أعلى وأعلم وأجل، يعني في هذه المنطقة يثبت مخزن بمعنى الكلمة، مخزن للأسحار لا ينفذ هذا المخزن من الأسحار وفيه كل أنواع الأسحار، صح صح صح. نعم أم لا؟ جيد. وكلما نقصت الأسحار من الجسم فإنه كذلك تخرج أسحار أخرى من هذا المخزن. بالنسبة للإنسان الذي يقوم بالرقى يعني يستمع إلى الرقى وهكذا يشوف مرقي وهكذا أمور، فإنه يحس بتحسن ثم تنتكس حالته ولا يفهم يعني لماذا كل هذه الأسحار، لماذا الكم من الأسحار الموجودة في القولون وهكذا أشياء. والمشكلة أن الإنسان الذي لا يصلي ولا عبد الله ولا أي شيء، فإنه هناك كمية نسبة معينة من الأسحار موجودة في الجسم والمخزن ثابت فلا تنقص هذه الأسحار. أما بالنسبة للذي يشرب الماء المرقي ويعتمد على الله عز وجل في القرآن والعبادات والاستماع إلى الرقى وكذلك الاستفراغ، فإنه تخرج منه أسحار، هي خرجت أسحار موجودة في الجسم، لكن هذا المخزن يعني تتدفق منه أسحار أخرى لتحل محل الأسحار التي كانت في المرة الأولى. و ربما بالنسبة للسلالة هو يعني يستهدفهم بأسحار، كل أسحار يعني قوية يعني قوة الله عز وجل، لكن نحن دائما الأمر نسبي، نقارن الأسحار بالأسحار، هي أسحار شديدة، هذه مؤامرة إبليسية لعينة وضحها الله عز وجل. أنتم حراس من يعني الذين تحرسون هذا المخزن، صح؟ تحت تحت إحنا أربعة. نعم إحنا أربعة. أنتم أربعة. جاي جاي. أرقيت هذه المرأة يعني منذ فترة، والحمد لله كان هناك يعني إبليسية مسلطة عليها وكانت نفس مسجونة وهكذا أشياء، فقدر الله عز وجل أن أرجع وأرقيها اليوم بإذن الله عز وجل. أنتم كنتم حاضرين لتلك الرقية ولم تكونوا مضحين، لأنه الدعاء لله عز وجل هو الذي يضحكم، صح صح. جاي جاي. وأنتم لم تكونوا تنتظروا هذه الرقية أبدا، أن أدعو بهذا الدعاء أو تكون جلسة الرقية، هم ندوني لرقية هذه الأمة، فلم تكونوا تعلموا لا أنتم ولا غيركم ما هي الرقية التي سأقوم بها. فالله عز وجل قدر أن أضح هذه المؤامرة وتكون يكون فتحها يعني مباشرة لنفاجئكم، وأول من يفاجأ منكم هو إبليس رجيم طريد العين، لأن هذه المؤامرة لا يعرفها مخلوق في الأرض إلا من قدر الله لو أن يعرفها، وكذلك حتى الجن، حتى الجن في حد ذاته مخدام يعني السحر، هم لا يعرفون هذا الشيء لأنهم يخدمون أسحار يعني بشر وكلامون، هذه أسحار إبليسية أصلا، هذا السحر تنحو بإس بيدي، صح تحدث جيد. أنا لا أنتظر منكم يعني أن توافوني في هذا الأمر أو أن تعرفوني في هذا الأمر، لأني متأكد مما أقوله وأعلمه وأراه رؤى العين كما أرى أمة الله هذه. جيد. لهذا نحن تحدثنا في هذه الرقية لكي يكون كشف مباشر وعلني وواضح لكل العباد. وبإذن الله العلي العظيم سنستهدف بإذن الله عز وجل كل الخزانات الموجودة في بقاع الأرض الموجودة في العباد، وسيدمر الله عز وجل. ونحن ندعو عز وجل أن يغلق هذه الخزانات وأن يفتحها وأن يفتحها على راسية إبليس الرجيم فريد العين، لأنه هو يعني جسمه أولى بأصحار هذا اللعين. بالنسبة لكم سبحان الله، من قذف في قلبي ما سأقوله الآن. أنتم تعرفون صح؟ تعرفون جيد. أنا لا أعرف إلا الذبح. نعم أعرفوني كثير جيد. أنا أعرف إلا الذبح في ملاقاتي الأبادسة، وأقول لكم شيء لا سادي. طاعت بالله العلي العظيم الأعظم الله الماجد الواجد أم حرف وقط؟ نعم نعم. لا أنا لم أقل تخرجون، أنا لم أقل تخرجون، أنا أقول طاعت بالله العظيم الأعظم الله الماجد الواجد أم القطر؟ أنا لم أقل تخرجون. دمار بإذن الله عز وجل، دمار بإذن الله عز وجل، دمار بإذن الله عز وجل. سنتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وأقول يعني هو هذه الرقية بإذن الله سنعيد تزيدها في العباد بإذن الله عز وجل، ونكمل هذه الرقية بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تغلق مخزن الأسحار فلا يخرج منه أسحارا إلى يوم القيامة، أن تغلق يا عظيم مخزن الأسحار فلا يخرج منه أسحارا إلى الجسم، وافتحه على ناصيته بريسا رجيما طريدا لئيدا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك أن تغلق مخزن الأسحار فلا يخرج منه أسحارا إلى الجسم، وافتحه على ناصيته بريسا رجيما طريدا لئيدا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك أن تغلق مخزن الأسحار فلا يخرج منه أسحارا إلى الجسم، وافتحه على ناصيتي إبليس رجيما طريدا لينا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تدمر مكر مؤامرة إبليس رجيما طريدا لينا في مخازن الأسحار التي استهدف بها الجنس البشرية. سترون يا ملايين أن الله عز وجل كيف يغلق مخزنكم هذا الذي تحرصونه الآن بإذن الله عز وجل. بلا إله إلا الله لا أحد صمد الحي القيوم، تغلق مخازن الأسحار فلا يخرج منها أسحار إلى الجسم، وتفتح على ناصيتي إبليس رجيما طريدا لينا. بلا إله إلا الله لا أحد صمد الحي القيوم، تغلق مخازن الأسحار فلا يخرج منها أسحار إلى الجسم، ويفتح الجبار على ناصيتي إبليس رجيما طريدا لينا. بلا إله إلا الله لا أحد صمد الحي القيوم، تغلق مخازن الأسحار فلا يخرج منه أسحارا إلى الجسم، ويفتح الجبار على ناصيتي إبليس رجيما طريدا لينا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يغلق هذا المخزن للأسحار فلا يخرج منه سحر إلى الجسم. بلا حول ولا قوة إلا إلا بالله العلي العظيم. يغلق هذا المخزن للأصحار فلا يخرج منه زحما إلى الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يغلق هذا المخزن للأصحار فلا يخرج منه وقار إلى الجسم أبدا. ويفتح على ناصيتي إبليس رجيما طريدا لينا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يغلق هذا المخزن الإبليسي للأصحار إلى يوم القيامة فلا يخرج منه سحر إلى الجسم. ويفتح على ناصيتي إبليس رجيما طريدا لينا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يغلق مخزن الأصحار هذا فلا يخرج منه سحرا إلى يوم القيامة. ويفتح على ناصيتي إبليس رجيما طريدا لينا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يغلق هذا المخزن الإبليسي فلا يخرج منه سحرا إلى يوم القيامة. ويفتح على ناصيتي إبليس رجيما طريدا لينا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يغلق هذا المخزن للأصحار الإبليسي فلا يخرج منه سحرا إلى الجسم إلى يوم القيامة. ويفتح على ناصيتي إبليس رجيما طريدا لينا بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. يغلق هذا المخزن للأصحار الإبليسية فلا يخرج منه سحرا إلى الجسم إلى يوم القيامة. ويفتح على ناصيتي إبليس رجيما طريدا لينا بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. يغلق الآن هذا المخزن للأصحار فلا يخرج منه سحرا إلى الجسم إلى يوم القيامة. ويفتح على ناصيتي إبليس رجيما طريدا لينا بلا حول ولا قوة إلا بالله بلا إله إلا الله. يغلق هذا المخزن للأصحار فلا يخرج منه سحرا إلى الجسم إلى يوم القيامة. ويفتح على ناصيتي إبليس رجيما طريدا لينا ارجع لما الدباب من الملايين لما الدباب ستنسفون بإذن الله عز وجل. أنتم أربع حراس أدعو الله عز وجل أن يمن علينا يعني في هذه السوية المباركة بأربعة رقاب لعينة إبليسية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد اغلق هذا الخزان للأصحار. اغلق الخزان الإبليسي للأصحار بنا ولا تجعل لأي سحر يخرج منه إلى الجسم إلى يوم القيامة. وافتحوا على ناصيتي إبليس رجيما طريدا لينا بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. يغلق هذا المخزن الإبليسي للأصحار فلا يخرج منه سحرا إلى يوم القيامة. ويفتح على ناصيتي إبليس رجيما طريدا لينا بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. يغلق هذا الخزان للسحرة. يغلق الخزان الإبليسي للسحرة. يغلق هذا الخزان الإبليسي الذي تتدفق منه الأصحار للجسم. يغلق الآن بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ولا يخرج منه سحر إلى الجسم الجسم إلى يوم القيامة، ويفتح على ناصيته إبليس رجيما طريدا لينا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة، يغلق هذا الخزان الإبليسي للأسحار التي تتدفق إلى الكولون وإلى الجسم. يغلق الآن بلا إله إلا الله، يغلق الآن بلا إله إلا الله. لا أحد الصمد الحي القيوم ولا يخرج منه سحر إلى يوم القيامة. ويفتح على ناصية إبليس رجيما طريدا لينا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، سيغلق رغم أنت إبليس رجيما طريدا لينا. هذا الخزان الإبليسي اللعين، وبإذن الله يغلق الجبار، يغلق كل الخزانات الموجودة في كل البشرية. نحن في هذه المؤامرة لا نتحدث على موحدين فقط، أو على مسلمين فقط، أو على سلالة زهرية فقط، بل نتحدث على كل الجنس البشري. لعينكم يحسدنا لأن الله خلق لنا عقل نتدبر به ونفكر به، يحسدنا على التفكير على نعمة العقل. صح يا ملعين. أنا لم أبدأ معكم يا ملعين. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أغلق هذا الخزان اللين للأسحار عظيم. أغلق الآن يا حي يا قيوم، فلا تتدفقوا منه أسحارا إلى يوم القيامة. وافتحه بقدرتك على ناصية إبليس رجيما طريدا لينا. قل لي لي. فعلت بالكثير في هذه الأيام لكي لا أكشف هذه المؤامرة. صح صح صح صح صح صح. فعلت بالكثير. نعم. فعلت بالكثير لكي لا تكشف هذه المؤامرة. صح صح صح صح. فعلت بالكثير لكي لا تكشف هذه المؤامرة. صح صح صح. سنقوم بإذن الله. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله منكم يا ملائكة. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، فيمن تسلط علي وعلى إخوة الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا ملايين، حسبي الله ونعم الوكيل في ابليس ورجيم فريد العين. اللهم رحمك الان حراس هذا المخدد الان يا عظيم، اللهم حرق الان حراس هذا المخدد الان يا عظيم، اللهم حرقه الان يا عظيم، اللهم انزل عليهم الان العذاب الشديد، اللهم انزل عليهم الان العذاب الشديد، اللهم انزل عليهم الان العذاب الشديد، اللهم خذهم الان من وجهي عظيم، اللهم خذهم الان وافتح لهم بابا الى جهنم الان يا عظيم، اللهم خذ هؤلاء الملايين، اللهم يا حي يا قيوم، خذ حراس هذه الخزانات العين، خذ حراس هذه الخزانات اللعينة، اللهم خذهم الآن يا عظيم، صب عليهم من العذاب الآن صبا يا عظيم، صب عليهم الآن العذاب صبا يا عظيم، صب عليهم الآن العذاب صبا يا عظيم، اللهم عذبهم بما شئت وكيف ما شئت الآن يا عظيم، اللهم عذبهم كيف شئت وبما شئت الآن يا عظيم، اللهم افتح الآن بابا لجهنم الآن تأخذهم يا عظيم، اللهم اسحبهم الآن إلى جهنم يا عظيم، اللهم اجعلهم الآن دخانا ويصعدون مباشرة إلى جهنم يا عظيم، اللهم افتح لهم بابا جهنم الآن يا عظيم، اللهم عذب هؤلاء الملايين الآن كيف ما شئت وبما شئت، اللهم قتلهم الآن يا عظيم، اللهم خذهم الآن يا عظيم، اللهم ارسل عليهم الموت الآن يا عظيم، اللهم ارسل عليهم الموت الآن يا عظيم، اللهم يا عظيم اجعل من ملائكة الموت الآن تدخلوا إلى هذه القاعة وتسحبوا هؤلاء الأنفس الخبيثة، اللهم اجعل من ملائكة الموت يا عظيم، اللهم اجعل من ملائكة الموت الآن يدخلون هذه الغرفة ويسحبون هذه الأنفس الخبيثة الشيطانية الإبليسية الآن يا عظيم، اللهم يا حي يا قيوم، خذ هؤلاء الملاعين الآن يا حي يا قيوم، يا الله العظيم، يا الله القدير، يا مجيب الدعاء استجب لي الآن، وأرسل ملائكة الموت والعذاب الآن يأخذوا هذه الأنفس الخبيثة الآن يا عظيم، تخرج أنفسكم الخبيثة بإذن الله عز وجل، تخرج أنفسكم بإذن الله العلي العظيم، شعرات الموت بإذن الله، شعرات الموت بإذن الله، اللهم ادخلهم في الشهقان الآن يا عظيم، اللهم ادخلهم الآن في الشهقان يا عظيم، اللهم ادخلهم الآن في الشهقان يا عظيم، قبل أن تذهب أنفسكم الخبيثة الشيطانية بإذن الله عز وجل إلى عذاب سعير وحريق خالدين مخلدين في جهنم بإذن الله عز وجل، منذ نصف ساعة قلت لكم طاعة للجبار الله الواحد الماجد الواجد، أم قتل وتدمير؟ قلتم لن نخرج، صح، ولن نتحدث عن الخروج أصلا، لا يهمني الخروج، قلتم لن نخرج، صح، الآن سيخرجكم الله عز وجل صرعى ميتين بإذن الله عز وجل، أقوياء أقوياء تحدث أقوياء أقوياء لحد حد نعم شيء والآن يا أغبياء أين قوتكم؟ أين قوتكم؟ أين قوتكم؟ أين قوتكم؟ وأنفسكم حديثة ستزهق الآن بإذن الله عز وجل. اسمع هذا يا فدي اسمع هذا. اللهم اخذهم الآن يا حي يا قيوم. اللهم اخذهم الآن يا حي يا قيوم. اللهم ارسل عليهم ملائكة العذاب الآن تأخذ أنفسهم الخبيثة يا عظيم. اللهم ارسل عليهم الآن ملائكة العذاب تأخذ أنفسهم الخبيثة يا عظيم. اللهم ارسل عليهم الآن ملكة العذاب تأخذهم الآن يا عظيم. اللهم خذهم الواحدة والآخر الآن يا عظيم. اللهم خذ أنفسهم الخبيثة يا عظيم. اللهم خذهم الآن يا حي يا قيوم. اللهم ارسل عليهم ملائكة العذاب الآن يا عظيم. اللهم ارسل عليهم ملائكة الموت تأخذ أنفسهم الخبيثة الآن يا عظيم. تقتدون بقدرة الجبار تزهقون بقدرة العظيم تموتون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تكبرتم على كلمات الجبار أندرتكم وتكبرتم والأصل لا أنصحكم لا بدخول ولا بخروج ولا بأي شيء بل نحن نريد رقابكم يا منعين. لم يبقى الكثير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. نعوذ بالله العلي العظيم من الأبابس الشياطين. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يقطع رأسك بإذن الله عز وجل. أنت اللعين الذي بقى سيقطع رأسك الآن بإذن الله عز وجل. أين أصحابك يا لعين؟ أين أصحابك يا لعين؟ أين الملاعين أمثالك الذين كانوا معك؟ أين ملاعينك؟ أين ملايينك يا لين؟ بقيت رقبتك وستقطع الآن بالله عز وجل. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تضرب عنقك يا لئيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تضرب عنقك يا لئيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تضرب عنقك الآن يا لئيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تضرب عنقك الآن يا لئيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تضرب عنقك الآن يا لئيم. تضرب عنقك الآن بقدرة الله العظيم. تضرب عنقك الآن بقدرة العظيم. اللهم أذن الآن بتنادي ضربي عنقي هذا اللئيم. اللهم أذن الآن بضرب عنقي هذا اللئيم. اللهم خذه الآن أخر عزيز المقتدر العظيم. اللهم أذن الآن بضرب عنقي هذا اللئيم. اللهم أذن الآن بضرب عنقي هذا اللئيم. فلما رقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أصحاركم أغلق الله عز وجل إلى يوم القيامة، وهذا يقيننا بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ملايين وتدمرون وتذبحون في كل حين، لكن الذين كفروا في ربهم يشهدون، تعلمون أن الله حق، أن الله عظيم أعظم قادر مقتدر، لكنكم تشهدون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تم رب العظيم. اللهم أذن الآن بتمام ضرب عنقي هذا اللئيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فاضربوا فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تضرب عنقك يا لئيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تضرب عنقك يا لئيم. تضرب عنقك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله. الحمد لله. بالنسبة لي يعني اعتقادنا في الله عز وجل أنه يعني أغلق الخزان الموجود في جسمك، وقد أحسست في منطقة التي كنت أدعو فيها حرارة شديدة وضغط كبير جدا، صح؟ جيد. وأحسست في المنطقة الأخرى يعني في مكان آخر بالفعل. إذا كان هناك سحر مكثف للتمريض ويكون مخرجه يعني خرج وتدفق من هذا الخزان، فإنك تحسن أثره، وكذلك أحسست الله أعلم وأجل كذلك في خلف الرأس من الأسفل، صح؟ خلف الرأس من الأسفل يعني منطقة البصر السيسائية. هذه بإذن الله العلي العظيم سنستهدفها في رقية أخرى ونعرفها بإذن الله، وكشفناها وفضحناها منذ مدة بإذن الله عز وجل، وسنضع لها الرقية. يعني نحن رقيتنا كانت بالنسبة لخزان، وأحسست بأثر كثير جدا، وكذلك حضر ملاعين حراس ليسوا خدام وإنما حراس دمرهم الله عز وجل، وأنت تحسين بهذا. الآن يعني سنكمل لحظات بالنسبة للشياطين الموجودين في القولون على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى. توكل الله عز وجل. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل النار الحارقة الموصدة على الشياطين المتركزين ساكنين سجني الكولوني من الجهة اليسرى يا عظيم. اللهم حرق لنا كل الشياطين المناعين المتركزين المثبتين في الكولوني من الجهة اليسرى يا عظيم. اللهم حرقهم لنا بقدرتك يا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحرق كل شيطان وشيطانة في الكولون. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يحرق كل شيطان وشيطانة في الكولون. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يحرق كل شيطان وشيطانة في الكولون. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يحرق كل شيطان وشيطانة في منطقة الكولون. تحرقون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تحرقون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يحرق كل شيطان وشيطانة مركزة في منطقة الكولون. يحرق كل الشياطين الموجودين في منطقة الكولون. تحرقون حتى الموتى بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم احرقهم واجعلهم دخانا مباشرة إلى جهنم يا عظيم. اللهم احرقهم واجعلهم دخانا إلى جهنم مباشرة يا عظيم. اللهم احرقهم واجعلهم دخانا إلى جهنم مباشرة يا عظيم. اللهم حرقهم الآن بقدرتك يا عظيم. اللهم صب عليهم من النار الآن صبا. اللهم صب عليهم الآن من النار صبا. وشفتم يا ملايين وشفتم يا ملايين. نحن نعلم بإذن الله عز وجل أن هناك ساكني الكولون. نحن نعلم الملايين بقدرة الله عز وجل. نحن نعلم بقدرة الله. وأصل الرقية هي مرتبة على مراحل. أن يغلق الله عز وجل المخزن الإبليسي الذي تتدفق منه الأسرار. أن يقتل الله عز وجل الحراس الذين يحرسون هذا المخزن. ونعلم أنه مدام موجود المخزن فهناك شياطين موجودين في منطقة الكولون. ستتعذبون بصمت وتحرقون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صب عليهم الآن من النار صبا يا عظيم. اللهم صب عليهم الآن من نار الحرق يا عظيم. اللهم حرقهم حتى يكونوا دخانا ويذهبون مباشرة إلى جهنم يا عظيم. اللهم افتح عليهم الآن باب جهنم يا عظيم. اللهم افتح عليهم الآن باب جهنم يا عظيم. اللهم افتح عليهم الآن باب جهنم يا عظيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. سوف نصليهم نارا. سوف نصليهم نارا. سوف نصليهم نارا. سوف نصليهم نارا. نارا نارا نارا نارا. سوف نصليهم نارا. سوف نصليهم نارا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير هذه. يذوق العذاب. إن الله عزيز حكيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق واستفتحوا وكاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الجبار ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين.